بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، مر بنا في الدرس الماضي قراءة كلام العلامة أبي شجاع رحمه الله في فقه الإمام الشافعي على مسألة الجديرة، وكيف يتوضأ صاحب الجديرة، وما الذي يلزمه. ومر بنا أن الجديرة ما يوضع على الكسور من أخشاب وجبس ونحو ذلك حتى تغرق. ومر بنا أن مذهب الإمام الشافعي في ذلك أن صاحب الجديرة لا يخلو بين أمرين: إما أن يكون وضعها على طهارة كما لبس الخف على طهارة، وإما أن يكون وضعها على غير طهارة. ولا شك أنه لا يتأتى لكل أحد أن يضع الجديرة على طهارة. إنسان أصابه حادث سيارة مثلا، أو سقط من مكان مرتفع انكسرت يده أو رجله، الغالب أنه ما يذكر أن يتوضأ قبل أن يوضع الجبس في يده أو يوضع الجبس في رجله أو يوضع توضع الجبيرة في صدره أو فخذه أو غير ذلك. فكثير من الناس على هذا أنه توضع الجبيرة على موضع الكسر وحتى تبرأ. فمذهب الإمام الشافعي في هذا أنه إذا وضعها على غير طهارة، إذا وضع الجديرة الجبس والأخشاب ونحو ذلك على غير طهارة، يعني وهو محدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر، إذا جاء وقت الصلاة وهو على حدث أصغر، واحد يتوضأ، ثانيا يمسح على الجديرة كاملة على المشهور، ثالثا يتيمم عن هذا العضو الممسوح، رابعا إذا عافاه الله بعد شهر أو شهرين أو أكثر يعيد جميع الصلوات. هذا تقرير المذهب في هذه المسألة. وهناك قول قديم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى في عدم في أنه يتوضأ ولا يتيمم، يتوضأ ولا يتيمم. مر بنا أيضا أقوال أنه لا يعيد ولو لبسها على غير طهارة، لكن هذا هو الجديد في المذهب والمشهور من المذهب. أما إذا لبس الجديرة على طهارة ثم انتقض وضوءه، لأن القول الأول إذا لبسها على غير إيش؟ على غير طهارة. إذا لبسها على غير طهارة يتوضأ ويمسح الجديرة ويتيمم ويصلي، وإذا برئ يعيد جميع الصلوات. هذا إذا لبسها على غير طهارة. إذا لبسها على طهارة فإنه يتوضأ ويمسح ويتيمم، ولكنه لا يعيد تلك الصلوات، يجزئه لأنه وضعها على طهارة. ومتى يتيمم لها؟ متى يتيمم صاحب الجديرة عند أن يتوضأ أحيانا؟ كنت معنا أمس. طيب إذن يعني لا بأس، هات ما عندك. فالمطلوب طبعا ما وفق يعني ما يوفق المذهب، يعني أنا أقرب لك المسألة. لو أن إنسانا جبيرته على يده اليسرى، فكيف يصنع عند أن يتوضأ ويتيمم؟ فشرح من الأول، هو يريد أن يتوضأ، هل يتيمم قبل الوضوء أم بعد الوضوء أم أثناء الوضوء؟ طيب نعم، يعني هذا المذهب ولا المذهب؟ لكن يا خالد عند خالد الآخر، كنت معنا؟ يعني يتيمم بعد مسح العضو الذي عليه الجبير قبل الفراغ من الوضوء، بعد أن يفرغ من الوضوء. أيوة. طيب كنت معنا أبو حبيبة؟ طيب قاسم كنت معنا أمس؟ نعم. ما هو المشهور من المذهب من الثلاثة الأقوال؟ هم ذكروا أنه إما يتيمم قبل الوضوء أو بعده أو بعد المسح، ثم مر بنا المشهور كذا. طيب عندك أخي محمد؟ نعم. المشهور إذا وصل إلى العضو فإنه يمسح ثم يتيمم. وفي المذهب ثلاثة أقوال. المشهور من المذهب أن الجبيرة إذا كانت مثلا على يده سهل إشراء اليوم، فإنه إذا مسحها تيمم، لأن هذا التيمم عندهم بدل الموضع الذي يطالب بغسله الذي كان مطلوبا أن يغسله، ثم بعد ذلك يواصل بقية أعضائه، يواصل بقية أعضائه. هذا إلى لا يعني ما علينا إذا كان يعني على غير طهر، هذا إذا كان حدثه أصغر، أما في الأكبر فإنهم لا يرون الترتيب، لا يرون الترتيب. طيب على كل حال هذا المذهب الصحيح في هذا أن من لبس من وضع الجبيرة على طهارة أو على غير طهارة فإنه يتوضأ ويمسح عليها ويكفيه ذلك، ولا يجمع بين الوضوء وبين التيمم لهذا الموضع حتى لو وضعه على غير طهارة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأحكام الجبيرة تختلف عن أحكام المسح على الخفين من حيث التوقيت، ثلاثة أيام مسافر ويوم وليلة المقيم، وما يتعلق بالنواقض. الجبيرة يجنب ولا ينفعها فضلا عن الحدث الأصغر، بخلاف الخف لو أجنب لزمه أن ينزعه، لزمه أن ينزعه. الخف يبقى الجبيرة تبقى ولو شهر ولو أكثر، أما الخف فيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. طيب بقي علينا بعض المسائل المتعلقة بهذا. قال رحمه الله تعالى فرع: قال أصحابنا حكم اللصوق وغيره من الجرح حكم الجبيرة، يعني اللواصق الذي يسميه الآن لصق وشاش وغير ذلك حكمها حكم الجبيرة، لأن الجبيرة عندهم خشب وتلف هذه الخشب، لكن اللصوق دون ذلك، الغرض ستر الجرح من الهواء من الماء ونحو ذلك، فلا يراد من اللاصق أن يشد العظم ليستوي، لأن تحته جرح يحتاج أن يستر الجرح من الهواء ومن الماء من أي أن يبرأ. فيقول إن اللاصق هذا حكمه حكم الجبيرة، يعني لو أن الإنسان على يده لاصق كبير جرح كبير حينئذ يمسح هذا الموضع. شخص وضع لاصق جنسن، اللاصق الجنسن هذا على صدره أو على ظهره أو على كتفه الأيمن أو الأيسر، واحتاج أن يغتسل فإذا كان هذا اللاصق لا يتأثر بالماء سهل ينزل الماء وسيبقى هناك خروق باللاصق يصيبها الماء، وإن كان يتأثر بالماء فإنه يغسل سائر جسده ويمسح على ذلك اللاصق. طيب هنا المذهب يقول: قال أصحابنا حكم اللصوق وغيره من الجرح حكم الجبيرة في جميع ما سبق، يعني يمسح ويتيمم، وإن وضع اللاصق على غير طهارة أعاد، يعيد صلاة شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل إذا بدأ جرح. وهذا لا شك أنه فيه يعني قول شديد. قال: فإن قدر على حل عصابته وغسله من غير ضرر لزمه، كما يلزمه حل الجبيرة إذا كان لا يتضرر، وإلا فهو كالجبيرة على ما سبق. قال القاضي حسين وغيره: وكذا لو وضع قشر الباقي لا ونحوه على قدشه فهو كالجبيرة. قشر الباقي لا، إيش هو الباقي لا؟ ما هو الباقي إلا يعني من أنواع البقوليات ما أدري يعني إيش هو بالتحديد، لكن الظاهر أنه نوع من أنواع الحبوب توضع قشوره على الجرح فتنشفه ويبقى، مثل ما لو وضع قشور رمان، مثل لو وضع مضاد حيوي أو نحو ذلك، يعني هذه القشور بحيث أنها كونت طبقة، هذه القشور كونت طبقة أو شيء من رماد أو غير ذلك، أي شيء في هذا إذا كون طبقة عندهم يقوم مقام هذا. لكن لا ظهر يجب يعني أنه يدق ويوضع على الجرح. لكن هو الذي يوضع الماء في الحق والبلس وغيره الورق وتلتقط بجرح. الورقة ولا غير الورقة ولا اللحاء؟ ليش عاد يعمل له ترك؟ دلس الترك الجلفة هذه توضع على الجرح ما فيها من غرار ويبرأ، ما أدري يعني. المهم أن هذا هذه أشياء راجعة للسيد بعد أخذ من غرار لا مانع. طيب على كل حال هو يقول هنا لو وضع شيء على الجرح سواء كان يابسا ودق يعني صار دقيقا وضع على الجرح، أو كان أخضر وضع على الجرح ولصق عليه بحيث أنك لو أزلته لتضرر الجرح يحتاج أن تمسح عليه، إيش الفرق بين التين وأوراق التين وبعض الأشجار الأخرى وبين اللاصق الذي يعني يؤتى به من الصيدلية؟ فلا فرق، المهم أن الكل يحول بين الوصول الماء إلى الجرح. قال القاضي حسين وغيره وكذا لو وضع قشر الباقلاء ونحوه يعني أي شيء آخر يقوم مقام هذا على خدشه فهو كالجديرة، يعني الخدوش التي يخرج منها الدم يروح يوضع عليهم كذا. قال وكذا الشقوق على الرجل إذا احتاج فيها إلى تقطير شيء يجمد فيها، كان يكون في الرجل شقوق يوضع فيها أشياء تجمد تجمد، طيب عند غسلها وقد جمدت خلاص يغسل ما ظهر، يغسل ما ظهر من ذلك. قال فرع قال أصحابنا إذا أجنب صاحب الجديرة ونحوه لم يلزمه نزعها بل يغسل الصحيح ويمسح عليها ويتيمم من كل محمد، يعني نفرض أن الجديرة في اليد يؤخر يده هكذا وضع عليها يعني مشمع أي شيء مما يمنع وصول الماء يغتسل يغتسل يغتسل سائر الجسد. قد مر بنا أنه لو وضع في جريرة مثل الجبس على اليد من الرسل إلى المرفق والكف ظاهرة فماذا يفعل؟ يجب عليه أن يغسل الظاهر، يغسل الظاهر يمسح ما بقي. لو فرض أن الجريرة من أطراف الأصابع إلى نصف الساعد يغسل ما بقي يمسح هذا ويفعل ما سبق على المذهب. طيب قال أصحابنا إذا أجنب صاحب الجديرة ونحوها لم يلزمه نزعها بل يغسل الصحيح ويمسح عليها ويتيمم كالمحدث، بخلاف لابس الخف يلزمه النزع للجنابة لعدم المشقة هناك. الأمر واضح. قال فرع لو كان على عضويه جديرتان يعني كسر في يده وكسر في رجله أو كسر في يمناه وكسر في يسراه أو أكثر، قال لو كان على عضويه جديرتان فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى بخلاف الخفين. الآن اليد اليمنى فيها جديرة واليسرى جديرة، لو عوفيت اليسرى يبقى اليمنى، لكن لو كان لابسا الخفين نزع واحد من الخفين يلزمه أن ينزع الثاني، ما يجوز أن يمسح على واحد من الخفين فجديرة تختلف. قال لو كان على عضوين جبيرتان فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى بخلاف الخفين، لأن لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتين. ولو سقطت جبيرتيه عن عضوه في الصلاة بطلت صلاته سواء كان برئ أم لا. كان خلاء الخف هذا مذهب، يعني مسح على الجبيرة سقطت أثناء الصلاة، قال بطلت الصلاة لأنه إنما مسح للحاجة والضرورة والآن قد زال. هذا المذهب. قال وحكى صاحب العدة عن أبي حنيفة أنه إن سقطت قبل البر لم تفطن، يعني سقطت لأنها انحلت أو انفكت لكن الداء لا زال موجودا والألم لا زال موجودا، بخلاف ما لو سقطت عن عافية. قال وحكى صاحب العدة عن أبي حنيفة أنه إن سقطت قبل البرء لم تبطل. ودليلنا القياس على الخف وعلى ما بعد البرء، ولو اندمل ما تحت الجبيرة وبرئ وهو لا يعلم فصلى بعده صلوات وجب قضاؤهن بلا خلاف. بلا خلاف ايش؟ في المذهب. بلا خلاف يعني في المذهب، يعني الآن لو فرض أن الطبيب قال له يبقى هذا الجبس أسبوع وتأتي من أي أن ننظر فنفعل كالشفاء، إذا كان قد رجع العظم فخلعنا هذا الجبس، هو فعل أسبوع يومين. الآن يقول لك ما حكم صلاة اليومين الزائدين؟ لأن الطبيب قرر أنه سينزعها بعد أسبوعين أو بعد أسبوع وهو زاد، فيقول في المذهب لا خلاف أنه يعيد صلاة اليومين لأنه الآن مسح على غير ضرورة، قد اندمل الجرح وإنما جاز له أن يمسح لأنه مضطر لذلك وهو الذي فرط في هذا. طيب قال ولو اندمل ما تحت الجبيرة وبرئ وهو لا يعلم. طبعا أما الصورة التي ذكرتها في من يعلم، هنا يقول وهو لا يعلم، يعني المذهب أشد في من اندمل جرحه وهو لا يعلم. طيب كيف سيعلم بعد ذلك؟ سيقدر هذا الطبيب ونحوه أنه قد اندمل الجرح قبل يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك. قال ولو اندمل ما تحت الجبيرة وبرئ وهو لا يعلم فصلى بعده صلوات وجب قضاؤهن بلا خلاف، أي في المذهب. كذا نقل الاتفاق في صاحب التتمة وغيره، ولو توهم اندماله بعد التيمم فبان أنه لم يندمل ففي بطلان تيممه الوجهان في تيمم الجريح، أصحهما لا يبطل. وقد سبقت المسألة هناك مستوفاة، وبالله التوفيق. طيب ثم قال فرع يتعلق بمسائل التيمم. قال المحامل في اللباب التيمم يشتمل على فرض وسنة وأدب وكراهة وشرع. قال فالفرض سبعة، مر بنا الكتاب أن فروض التيمم كم؟ طيب مر بنا أن فروض التيمم كم؟ الأول النية، ثاني مسح الوجه، ثالث مسح اليدين، الرابع الترتيب. الترتيب هم يرون يعني على المذهب أن اليد إلى المرفق لكن يرونه شيء واحد. هنا يقول سبعة. قال طلب الماء واحد، والقصد إلى الصعيد، والنية هو ذكر هنا كلها فروض، مع أنه قال هنا يشتمل على فرض وسنة وأدب وكراهة وشرع، فرق بينهم. قال فالفرض سبعة، طلب الماء والقصد إلى الصعيد والنية، أن يعني يطلب الماء ثم يقصد الصعيد كونه قصد الصعيد، ثم نية رفع استباحة الصلاة بالتيمم، لأن عند الشافعي والجمهور أن التيمم مبيح وليس برافع، أن يعني يبيح ما يبيح الوضوء لكنه لا يرفع الحدث، أكبر أو أصغر. طيب قال فالفرض سبعة: طلب الماء والقصد إلى الصعيد والنية ومسح الوجه واليدين والترتيب والتتابع على قول. قال والسنة خمسة: التسمية والاقتصار على ضربتين ونفض الغبار الكثير وتقديم اليمنى والآداب ثلاثة: استقبال القبلة، الشافعية يرون أيضا أنه يستحب أن يستقبل القبلة عند الوضوء، هذا لا دليل عليه، توضأت مستقبل القبلة ومستقبل القبلة لا دليل على استحباب شيء من هذا. قال والآداب ثلاثة: استقبال القبلة والبدء بأعلى الوجه، يعني عند أن يتيمم يبدأ بأعلى وجه، ما يمسح من هنا أو من الجانبين هكذا، إنما عندهم يبدأ من أعلى. قال والابتداء بأعلى الوجه وبالكفين في اليدين، يعني يبدأ بالكفين ثم الساعد والذراع، هذا على المذهب، وإلا صحيح أن الساعد والمرفق لا دخل له بالتيمم. على الراجح أن التيمم ضربة واحدة فقط للوجه والكفين ولا دخل للساعد والمرفق، خلافا للمذهب، المذهب يتيمم ليده كاملة للمرفق اليمنى ثم اليسرى وعلى الصفة التي وردت قبل. والعبرة بالدليل ليست بالمذهب، إن وافق الدليل أخذنا به وإن خالف المذهب الدليل أخذنا بالدليل. طيب قال والأدب ثلاثة: استقبال القبلة والابتداء على الوجه وبالكفين في اليدين والكراهة، الحمد لله، والكراهة استعمال التراب الكثير والزيادة على الضربتين، والشرط واحد وهو كون التراب مطلقا. ما معنى كون التراب مطلقا يا أخي محمد؟ كيف ايش التراب المقيد؟ تراب يمني، تراب غير الرمل والاشياء الثانيه خارجه من التراب، ما لا اندفع على المذهب ما يصح التيمم به. تراب ماكول وغير ماكول، نعم مطلق. هذه الصفة التي غيره لا، هذا لا ما يتعلق الآن بخير، يعني هذا المغصوب ونحو له حكم آخر. قال أنا ما يذكرون عن ما يصبح بجص، ما يصبح بدقيق، ما يكون يعني حتى لو كان مستهلكا فيه، يعني بحيث أنه لو خلط شيئا يسيرا في شيء كثير وخلطه في استهلك، يعني صار ما له ما تراه بعينه الدقيق الذي فيه أو الطحين أو الشيء الآخر، فعندهم لابد أن يكون تراب، يكون تراب مطلق ولا مستعمل ولا شيء. ولهم كلام في المستعمل المتناثر من العضو رحمه الله. طيب قال والكراهة، طيب والشرط كون التراب مطلقا. قد مر بنا أن الصحيح أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على الأرض، التراب بجميع أنواعه والرمل بجميع أنواعه وكل ما كان صاعدا على وجه الأرض، لا فرق بين شيء وآخر مما صعد على وجه الأرض. وذكر التراب في الحديث من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام فلا يكون تخصيصا. قال وينقض التيمم ما ينقض الوضوء. ما الذي ينقض الوضوء يا خالد؟ كم نواقض الوضوء؟ ما فيش نواقض الوضوء؟ طيب قد حضر الآن لا بد، يعني إذا لم تكن موجودا في الدرس ماذا تكون موجود؟ نواقض الوضوء، أنت الآن على وضوء ولا لا؟ متى تكون توضأ لتنقض الوضوء؟ إذا حصل حدث، يعني إذا خرج شيء من السبيلين، بول أو غائط أو ريح، بس المشي نواقض أخرى، لو عزمت مصلحة على لحم جمل، ليش؟ هل لحم الجمل من النواقض؟ والدليل الدليل عبد الحكيم الله دليل عبد الله أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم قيل أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فدل هذا على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. طيب لو أن رجلا توضأ ثم قتل امرأته فقد الوضوء؟ ليش؟ لو تمسك المرأة انتقض الوضوء يعني حتى لو سلم عليها لو يعني أعطته شيء وأخذ يده كذا انتقض الوضوء. الدليل أولا مسؤول النساء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا. هذا الدليل وهذا هو الغيب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأته وخرج يصلي طيب اللمس ينقض الوضوء لمس المرأة الأجنبية ينقض والدليل لمسها بس ولا شهوة ولا شيء سلم عليها على امرأته على امرأة ها أولا مستمسة والله كلام صباح متزوج فما الحكم لمس المرأة مطلقا حتى لو كان شهر خذ مطلقا. طيب إذا قبل الرجل امرأته بعد الوضوء انتقض الوضوء ها؟ طيب شهر بعد مقربنا ومرة بشهر وبعدها إلى آخر ما علم. المهم أن لا تقبيل الرجل امرأته ينقض الوضوء أم لا لا ينقض الوضوء. طيب متى ينتقض الوضوء إذا لمس الرجل المرأة إذا صاحب اللمس أو التقبيل خروج نذي فإذا خرج المذي فيكون الناقض هو الخارج وليس اللمس. طيب على كل حال نواقض الوضوء وفيها خلاف بين في هناك مسائل بحال خلاف بين أهل العلم هل تنقض أو لا تنقض لكن يقول هنا نواقض التيمم هي نواقض الوضوء. قال وخمسة أشياء أيضا عند الشافعي وغيره لكن عند الشافعية يرون مذهب الشافعي أن لمس المرأة مطلقا ينقض الوضوء بشهوة بغير شهوة تقبيل بدون تقبيل لمس امرأة انتقض الوضوء. وهناك وجه التفريق بين المحارم وغير المحارم. فالمهم أن على المذهب إذا لمس المرأة انتقض الوضوء إذا لمس فرجه انتقض الوضوء إذا لمست المرأة على المذهب فرج طفلها انتقض الوضوء توضعه على وهي على وضوء. طيب يقول وينقض التيمم ما ينقض الوضوء. قال وخمسة أشياء أيضا يعني خمسة أشياء أيضا يعني تنقض. قال وجود الماء أو ثمنه وتوهمه يعني إذا كان تيمم والماء موجود قالوا إذا وجد الماء بطل التيمم. قال وجود الماء أو ثمنه كيف يعني وجود الماء أو ثمنه هل ثمن الماء ناقض الوضوء هل ثمن الماء ناقض الوضوء يا شاكر أنا الماء موجود لكنه مملوك والغير ما يعطيك إلا بمقابل مثل ما موجود الدكان وجئت إليه وقلت له الآن دخل وقت الصلاة ما فيش ماء بالحمامات والماء الآن الخانة فيها دباب كثير ماء قال هات، وأنت معك المال يجب عليك أن تشتري أم لا؟ يجب عليك أن تشتري. فلذلك قال إذا وجد الثمن الماء لا يبذل مجانا، إذا لم يكن الماء مبذولا مجانا والثمن موجود والبائع موجود يلزم، لا يصح أن تتيمم. قال وتوهمه، توهم إيش قاسم؟ أي توهم وجود الماء الآن، يعني الماء غير موجود لكنه يظن يتوهم أن هناك مكان، لو ذهب إلى المكان الفلاني يجد الماء. طيب قال وارتفاع المرض، ارتفاع المرض ما علاقته بالتيمم يا طالب؟ يعني إذا كان الماء موجودا وهو يتيمم لا لعدم وجود الماء لكن لتعذر استعمال الماء، ثم ارتفع المرض يجب عليه أن يتوضأ، لأن التيمم يكون في حال عدم وجود الماء، ويجوز أن يتيمم مع وجود الماء إذا كان يضره استعمال الماء. الطبيب قال له لا تتوضأ، لا تغتسل بالماء حتى تبرأ، في جسمه بثور قروح، الماء موجود، الماء تيمم. فإذا برئ، هو تيمم للظهر وبرئ قبل صلاة العصر، قلنا له يجب عليك أن تتوضأ. قال وارتفاع المرض والإقامة، الإقامة يا أبو حبيبة كيف؟ لأن الغالب أن الماء لا يكون موجودا في الأسفار، فإذا أقام الغالب أن البلد لا بد أن يكون فيها ماء، كيف سيقيم الناس بدون ماء؟ فإذا أقام قال بحث عن الماء. طيب قال والإقامة، قال ويفارق التيمم الوضوء في خمسة أشياء. الأول فرق بين وضوء والتيمم، كون التيمم في عضوين، واحد، ولا يجد إيصال التراب إلى أصول الشعر مطلقا. قد مر بنا أن الشافعية يقولون لا بد من وصوله إلى الشعور الكثيفة التي يجب وصول الماء إليها كالحاجبين والعنفقة والشارب، قال لا بد أن يصل إلى أصوله، ما أدري كيف بنا هنا على ما. قال ولا يجب إيصال التراب إلى أصول الشعر مطلقا، ولا يصلي فرضين بتيمم بخلاف الوضوء فله أن يصلي أكثر من فرض. والصحيح القول الصحيح أنه لو تيمم للظهر وجاء وقت العصر ولا زال على طهارة التيمم يصلي، لكن على المذهب لا يصلي فرضين بتيمم. قال ولا يصلي فرضين بتيمم، ولا يتيمم إلا لعذر، مع عدم وجود الماء أو تعذر استعمال الماء، بخلاف الوضوء أو أن يتوضأ على أي حال ويجدد. قال وبعد دخول الوقت، بخلاف الوضوء فإنه له أن يتوضأ قبل دخول الوقت، مع المذهب لا بد أن يكون بعد دخول الوقت. قال وقد شذ عن ضبطه مسائل وتفاصيل ووجوه سبقت في مواضعها. طيب بهذا يكون قد انتهى الكلام على مسألة الجبيرة، ويبقى معنا مسائل أخرى تتعلق بهذا الباب ذكرها أبو شجاع. فقال ويتيمم بكل فريضة، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، هذا يأتي معنا في الدرس القادم لأن له مسائل في المجموع، كذلك أيضا الكلام على فاقد الطهورين، يأتي الكلام في المذهب لأن المصنف أبو شجاع لم يذكر فاقد الطهورين ماذا يعني. طيب هنا يقول سؤال ما حكم الوضوء على القماش الذي يستخدم لشد اليد مع عدم وجود جرح أو كسر، ويمكن نزعه بدون ضرر وإعادته، ويمكن نزعه وإعادته بدون ضرر؟ لا يصح الوضوء إذا كان على يد قماش من الربل أو غير ذلك الذي يراد به شد اليد، يكون في اليد انفكاك أو في الرجل، ولا يتضرر إذا نزعه، ويمكن نزعه بسهولة ورده بسهولة وليس عليه أي ضرر، فلو مسحه لا يصح الوضوء، لا بد أن يعيد الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم لمن رأى في قدمه لمعا في الظفر لم يصبها الماء ارجع فأحسن وضوءك. وفي سنن أبي داود قال له ارجع فأعد وضوءك. وأين الظفر من هذا القماش أو النوع الذي يوضع على المرفق أو على الساعد أو على الكعب شده ويمكن نزعه بسهولة ولا ضرر؟ فلو فعل فإن الوضوء لا يصح حتى لو مسح عليه. إن كان الناقض إن كان يريد أن يتوضأ فلا بد أن يلبسها على طهارة، فإذا كانت على أعضاء الوضوء، وإذا كانت على غير أعضاء الوضوء لا يتأتى الكلام إلا إذا أجلس. يعني لنفرض أن إنسان جبيرته في فخذ أو في ساقه، الكسر في الفخذ أو الساق، وضع هذه الجبيرة على الفخذ أو الساق أو العضد على غير طهارة ما يضر، إذا كان سيتوضأ ما يضر. لكن لو احتاج أن يغتسل أجنب، أو كان الذي وضع الجبيرة امرأة وطهرت من حيض أو من نفاس والجبيرة على عضدها أو فخذها أو ساقها وتحتاج أن تغتسل، حينئذ يتأثى الكلام السابق. قد مر بنا أنه حتى على المذهب الذي عنده ريج صناعي أو يد صناعية ما يلزمه شيء، وهناك من يقول يمسح على هذه ولا يلزمه شيء. والصحيح أن هذا العضو المقطوع إذا كان مقطوعا من أصله فلا يلزمه شيء، كان لم يكن. والريج الصناعية هذه لا تأخذ حكم الرجل السليم من حيث الغسل والمسح وما أشبه ذلك. يتيمم له يعني في الوجه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يغسل ما يمكنه والباقي هذا يستر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. كنت معنا قبل يعني عند الراجح في المذهب أنه لا يلزم إلا تيمم واحد، يعني وإلا في المذهب لو كان له أكثر من جبير هل يتيمم لكل جبير أم يكفي الواحد في الواحد؟ وإلا هناك من يقول كما مر بنا الدرس الماضي يتيمم لكل واحد، يعني جبير على يده جبير على رجله فيتيمم لهذا يتيمم لتلك، والصحيح أنه يتيمم لواحد الحر. هذا بناء على العمل. طيب الوقت يا أمي.